بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد، إن شاء الله نبدأ في شرح مقرر أصول الفقه ضمن دروس المرحلة التمهيدية. تخيرنا كان متن مقرر لنظام الانتساب المطور لجامعة الإمام للتعليم عن بعد. فهم جامعة الإمام للتعليم عن بعد يعني ايه عملوا عهدوا لبعض الاساتذه بعمل ايه مذكره في اصول الفقه. فكتب هذه المذكره مذكره سهله وبسيطه ومش كبيره، عبارتها سهله وواضحه وشامله موضوع اصول الفقه كلها. فاحنا ان شاء الله هنشرحها، برضو هنشرحها شرح مبسط، واخد بالك؟ هنحاول نسهب في الشرح للتبسيط، واخد بالك، بحيث الامور تتضح، لان هذا العلم هو من اهم العلوم. يعني ايه علم اصول الفقه؟ احنا هنقول تعريفه، لكن يعني اضرب لكم مثال يقرب اهميه علم اصول الفقه. احنا مثلا عندنا مدرس رياضيات، المدرس ده بيحل مسائل بناء على نظريات ومسلمات، عنده نظريات مش عارف ايه ونظريات مش عارف ايه ومسلمات ايه، واخد بالك؟ من خلال النظريات ديت بيستطيع ان هو يحل الايه، يحل المساله. ده بمثابه الفقيه، يعني مدرس الرياضيات ده بمثابه الفقيه. العالم اللي اعطى له النظريات والقواعد والمسلمات ده عشان يحل بيها بمنزله الاصولي. يبقى أصول الفقه يعني الأسس والقواعد اللي بينبني عليها الفقه، يعني بيدوله قواعد وأسس ومسلمات ويقول له اشتغل بيها في مسائلك الجزئية. فأنت تسأل الفقيه عن مسألة جزئية، ايه حكم كذا؟ فيقول لك استنى، الأصولي عطيني قاعدة ان الأمر للوجوب او النهي للتحريم او الميسور لا يسقط بالمعصوم، او يبتدي يقول ايه قاعده، او القران يقدم على السنه، ويبتدي يعرف القواعد اللي هو واخدها جاهزه من مين؟ من الاصول، يطبقها على المساله الجزئيه، يجيب دليل جزئي خاص بهذه المساله الجزئيه ويطلع لك حكم حلال حرام، حكم الاحكام التكليفيه الخمسه. يبقى كده ايه، وصلت كده المساله؟ يبقى العلم ده هو اساس الفقه، هو اللي بيديله النظريات. ولذلك ان كل مجتهد فقيه، اللي مخترع النظريه ما عرفش يحل عليها تمارين يحل، لكن مش كل فقيه مجتهد. ممكن يكون فقيه وما يعرفش، ما عندوش آلة الاجتهاد، يعني فقيه يعرف في مسائل الفقه مقلد مثلا، ما عندوش آلة الاجتهاد، واخد بالك، وما ما ما ما بلغش رتبه الايه الاجتهاد زي الاصولي. يبقى الاصولي ده اهم، ما هو الاساس وهو الاصل للفقه. فنبدا بتعريف اصول الفقه. هو بيقول طبعا دايما كده لما بيعرفوا اصول الفقه بيعرفوه بتعريفين، تعريف اضافي وتعريف كلقب. يعني ايه تعريف اضافي؟ يعني يقول لك كلمه اصول الفقه دي مضاف ومضاف اليه، او علوم القران، او مصطلح الحديث، او اصول التفسير. فيقول لك نعرف كلمه ايه، اصول لوحديها وايه وتفسير لوحديها، علوم لوحديها وحديث لوحديه، او اصول الفقه. يعني كلمه اصول مضاف والفقه مضاف اليه، نعرف كلمه اصول لوحدها والفقه ايه لوحدها، بحيث ان نعرف الكلمه تتعرف لما من معرفه جزئيها. فبيعرفوه كمركب اضافي. يجي دايما كده يعرفوا العلم الاول كايه، مركب اضافي، كلمه المضاف والمضاف اليه، يعرفوا دي لوحديها بغض النظر عن الكلمه الثانيه، ودي لوحديها بغض النظر عن الكلمه الثانيه، لما يركبوهم على بعض يطلعوا لك تعريف اسمه تعريف لقبي او علم. يجي تعريف اصول الفقه كعلم على العلم، واخد بالك، او كلقب، كلقب. يجي احنا الاول هنعرفه كمركب ايه اضافي. يجي مركب اضافي، نعرف كلمه ايه، اصول لوحديها وفقه الايه لوحده. فبيقول لك الاصول لغه بمعنى الاساس، اصول لغه بمعنى الايه الاساس، يعني اصل الجدار هو اساسه، واصل الايه واخد لك اصل الشجره اللي يتفرع منه ايه اغصانها، يعني الشجره اصل للفروع الاغصان اللي ايه بتطلع منها، مش كده؟ الجدار اصل الاساس، اصل الجدار اللي مبني ايه مبني عليه. يجي الاصول اللي هي الاسس اللي هي القواعد، معلش مش معايا؟ ها زي الاساس اللي في الارض ده اساس اصل الجدار، زي الشجره هي اصل للايه الفروع اللي بتتفرع منها. يجي اصول هي الاسس هي القواعد، واخد بالك؟ في الاصول في اصطلاح، ما ده من ناحيه اللغه، في اصطلاح الاصوليين وفي الكتب بتاعه الفقهاء بتستخدم باربع معاني، تيجي بمعنى الدليل، تيجي بمعنى القاعده، تيجي بمعنى الراجح، تيجي بمعنى المقيس عليه. اربع استعمالات لهم في كتب الايه في كتب الفقه. ف اللي هو الايه الاصول الاصول هنقولهم تاني. الاصول اول حاجه تاتي بمعنى الدليل، وده المعنى المراد هنا، يعني اصول الفقه يعني ادله الايه ادله ودلائل الفقه، ده بمعناها كده، واخد بالك؟ نقول ايه مثلا اصل هذه المساله اللي هي الفرعيه، هتكلم ايه بقى؟ الفقه دي مسائل فرعيه اللي هي الادله الجزئيه اللي هي اي ايه او اي حديث، لكن الاصولي ينظر للقران كدليل اجمالي. يجي عندنا خلي بالكم الكلام ده هيجي تاني، في ادله اجماليه وفي ادله تفصيليه. ادله اجماليه القران كله دليل اجمالي، الاصولي ينظر للقران كدليل اجمالي وللسنه كدليل اجمالي. يقول لك حجيه القران حجيه السنه قطع الثبوت ظن الدلاله في القران والسنه، واخد بالك؟ قطع الثبوت قطع الدلاله، مين اللي يقدم؟ القران تقدم على القران يقدم على السنه، واخد بالك؟ القياس ينظر كدليل اجمالي، يقول لك القياس ليه انواع، قياس خفي قياس جلي، متى نستخدم ده متى نستخدم ده، واخد بالك؟ قول الصحابه ايه شروط اعتبار قول الصحابه. فالاصولي ينظر للادله بناحيه الاجمال كقواعد، يحدد لك كيف تتعامل مع القران كدليل، لكن ما يتكلمش في اصول الفقه على الادله الايه التفصيليه الادله الجزئيه، دي مش شغلانته. ما يقولكش مثلا ولا تقربوا الزنا، ما يقولكش مثلا واقيموا الصلاه، لا، ده اللي يتكلم في المسائل الجزئيه ديت مين؟ الفقيه اللي يقول لك ولا تقربوا ولا تقربوا الزنا، ده دليل جزئي في نهي، والاصولي قال للنهي للتحريم، يبقى الزنا محرم. يبقى الان لما نقول اصل هذه المساله الكتاب والسنه، يعني دليلها من الكتاب ومن السنه، يبقى استخدموها اصل بمعنى دليل في الكتب كده، يقولوا اصل بمعنى دليل، وده المراد هنا، يعني كلمه استخدامهم اصول الفقه يعني دلائل الفقه ادله الفقه. المعنى الثاني اللي هو الايه القاعده المستمره، القاعده المستمره او الامر المستمر. لما يقول لك مثلا ايه، وفي حاجه اسمها الاستصحاب، الاستصحاب ده عباره عن ايه؟ ابقاء ما كان على ما كان حتى غيره مغير، ابقاء ما كان على ما كان حتى غيره مغير، يعني الثوب ده طاهر، هذه الطهارة اللي في الثوب تستصحب حتى تتيقن نجاسته. يجي لو تكب عليه شيء انت شاك هو طاهر ولا نجس، فاحنا نقول ايه القاعدة المستمرة والاصل المستمرة والاصل المستصحب ان هذا ايه طاهر لحد لما تيقن نجاسته، واخد بالك؟ حتى يغيره مغير، حتى لما يجي لحد ايه غيرته. الاكل الميتة على خلاف الاصل، لان الاصل الميتة ايه؟ الميتة محرمة الاكل، فاكلها على خلاف الاصل قاعدة ضرورة. يبقى القاعدة المستمرة في الميتة التحريم، لكن ممكن يعرض لها عارض يخليها على خلاف الايه القاعدة المستمرة او على الاصل. الاصل بقاء ما كان على ما كان، الاصحاب اللي احنا قلنا ايه عليه، واخد بالك؟ معايا مش معايا؟ طيب إذا ده استعمال أيوة الأصل بمعنى الايه القاعدة. يقول لك أكل الميت على خلاف الأصل اللي هي القاعدة المستمرة اللي هي أيوة. ممكن يأتي بمعنى ايه الراجح. الراجح مثلا نقول الايه الأصل براءة الذمة، يعني الراجح براءة الايه براءة الذمة لحد لما تشغل. ليه الرسول يقول البينة على من ادعى واليمين على من أنكر؟ البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. هو أصل مثلا الشيخ أشرف ادعى علي أنه هو اللي عنده فلوس، الأصل أن ذمة بريء، ده الأصل القاعدة المستمرة واخد بالك. والراجح أن أنا ذمتي بريئة، هو لازم يجيب بينة على شغل ذمتي. البينة دي عبارة عن ايه؟ مثلا انت كاتب مثلا الدين ده وفي اتنين شهود واخد بالك، يجي لازم يجيب شيء ينقل بيه عن الأصل عشان ينقل عن الراجح. انا اؤيد الأصل اللي معايا باليمين لان انا معايا الايه الأصل قوي، لو حلفت يمين ها يبقى انا ايدت الايه الاصل بتاعي براءة ذمتي انها غير مشغولة بالدين وايده بالدين. عشان كده البينة على من الادعاء اللي عايز ينقل عن الاصل، اللي عايز ينقل عن الراجح، اللي عايز ينقل عن قاعدة المستمرة، واليمين على من انكر. واخد بالك؟ يبقى لما نقول الاصل بقاء ما كان على ما كان، يعني الراجح بقاء ما كان على ما كان. جاء تأتي بمعنى الراجع، تأتي بمعنى المقيس عليه. احنا ندرس في الاصول الراجع في براءة الذمة ما الراجح الراجح بقاء الاصل براءة الذمة، يعني الراجح بقاء الذمة، والاصل بقاء مكان يعني الراجح بقاء مكان على مكان. وتأتي بمعنى ايه المقيس عليه، يعني ايه المقيس عليه؟ نقول لك ايه عندنا القياس اصل وفرع وعلة وحكم. فعند مثلا الاصل ان الخمر محرم على سبيل المثال، مثال لا يعترض الاصول فيه، النبيذ النبيذ ده اصل، الخمر مثلا ده اصل، حكمها ايه محرمه بعله ايه الاسكار. انا هنقل الاصل واخد بالك للمقيس واخد بالك للي انا هقيسه اللي هو الايه الفرع، ما الاصل اللي هو المقيس عليه، الفرع هنا اللي هو الايه مثلا النبيذ، واحد حط مثلا شويه بلح وزبيب في ميه واشتده يجي كده ايه الرسول نهى عن انتباز نبيذي، يبقى في الحاله ده هقيسه. نقول لو العله اتحققت في اللي هي الاسكار يجي ده بيجي محرم زي الايه زي الاصل المقيس عليه. واضح كده؟ يجي عند اصل وفرع وعله وحكم. لو العله اتحققت عله الاصل اتحققت في الفرع الحق بنفس الايه نفس الحكم بجمع العله، يبقى الاصل اللي هو الايه المقيس عليه والفرع اللي هو ايه بقيسه. واضح كده اللي مصطلحه برضه واضحه؟ يجي تاتي بمعنى المقيس عليه. يجي عندنا تاتي بمعنى الدليل، ده الاصل في في, في الاصول يستخدموا معنى الدليل والقاعده والراجح والمقيس عليه، واحنا مقصودنا به هنا الايه اغلب اطلاقات العلماء ليه بمعنى الدليل وهو المقصود هنا. يبقى اصول الفقه يعني ادله الايه الادله اللي بيعتمد عليها الفقيه. الفقه بقى في اللغة بمعنى الفهم، الفقه لغة بمعنى الفهم، سواء لما دق وخفي أو لما ظهر وبان. يعني أي فقه لما يقول وحل العقدة من لساني يفقه قولي، يعني إيه أي قول أقوله سواء ظاهر أو غير ظاهر الناس تفهم عني. ودي بيسموها إيه واخد لك ده معرف بالإضافة، ودي صيغة عموم زي ما ناخد بعد كده في اصول الفقه المعرب بالاضافه صيغة عموم، يفقه قولي في تعريب بالاضافه. يبقى اي قول دق او لم يدق، خفي او لم يخفي، جاء لان في بعض الناس قالوا الفقه لغه بمعنى الفقه لما دق وخفي، لما دق وايه وخفي، واخد بالك؟ لا، هو الفقه مطلقا سواء لما دق وخفي او لما ظهر وبان. يبقى الفقه لغه الفقه لغة بمعنى الفهم مطلقا، أخبرك بأدلة فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، يعني لا يكادون يفهمون، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يعني لا تفهمون تسبيحهم، ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني لا نفهم كثيرا مما تقول. جاء الفقه يأتي بمعنى الفهم، ده في اللغة. أما في الاصطلاح، دائما الجماعة كده بنعرف أي تعريف اصطلاح لغة وبعدين اصطلاحا، ويجي لازم في علاقة بين المعنى اللغة والمعنى الاصطلاح. نكتب بقى التعريف ده، اصطلاح العلم، هو كاتبه كده في الكتاب، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. تاني، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. يعني ايه؟ سيبنا من كلمة العلم دي، احنا هنرد عليها بعد شوية. خلينا كلمة ايه، يعني ايه احكام شرعية؟ يعني احكام، طب الاحكام دي احنا مفروض احكام خمسة، حكم ده الاحكام الشرعية دي خمسة، واجب واجب ومستحب ومن اللي هو المستحب او المندوب والمحرم والمكروه والمباح، دول خمس احكام تكليفية. فالاحكام دي متلقة من قبل مين؟ من قبل الشرع، لان عندنا في احكام عقلية، يعني الكل اكبر من الجزء، ده حكم ايه؟ عقل، واخد بالك. في احكام عادية، معرفة مثلا ان الليلة لما تكون شاتية كده بينزل الطل دوت الندى، ده حكم ايه؟ عادي، واخد بالك. مثلا في احكام وضعية، الناس مثلا يقول لك كان واخوات عشان يقوموا اللسان، يقول لك كان ترفع متل تنصب الخبر، ان تنصب وترفع، واخد بالك. تدي يحطوا لك احكام وضعية بحيث يقوموا لك لسانك، دي احكام وضعها العلماء عشان ايه؟ يضبطوا الكلام. ممكن في احكام حسية، واحد مثلا حط ايده في النار اتحرك، شرب سم مات، يجي عارف ان السم قاتل والنار محرقة عن طريق الايه؟ التجربة. جاب انت في احكام عقلية، في احكام عادية، في احكام وضعية، واخد بالك، في احكام حسية. احنا بنقول الاحكام الشرعية، يبقى اخرجنا كل الاحكام دي مالهاش علاقة بينا. يبقى لما نتكلم على الاحكام، الفقه العلم بالاحكام لازم تكون منسوبة الى الايه؟ الشرع، يعني لها دليل من الشرع، مالناش دعوة بالاحكام الوضعية، دي مش في الفقه، ولا الاحكام العقلية ولا الحسية ولا كل الاحكام اللي قلناها دي تخرج. يبقى الاحكام الشرعية نسبناها للايه؟ للشرع. يبقى لازم يكون عندنا دليل من القرآن او سنة، دليل شرعي، لازم يكون عندنا دليل شرعي. نشوف الأدلة الشرعية المعتبرة كتير، في أدلة مختلف فيها، قرآن، سنة، إجماع، قياس، قول صحابي، شرع من قبلنا، الاستصحاب، هتلاقي إيه؟ حوالي 11 دليل فيه مختلف فيه وفي متفق عليه، وابتدي نشوف إيه المتفق عليه ومختلف إيه فيه، وكل واحد ليه ترجيحات في الأدلة. عشان كده إن لما إحنا بنقول إحنا لما نتمذهب، هنس بس الفقه على المذهب الحنبلي، ليه؟ لأن احنا عارفين أصوله، عارفين القواعد اللي بيطلع منها الأحكام، أدلته إيه. فما ينفعش مثلا على سبيل المثال، حتى شوف الشوكاني عامل كتاب إرشاد الفحول وليه أصول، لكن لما جي كتب السائل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، راح كتب في الأول عقيدته وأصوله اللي استخدمها في الفقه عشان تحاكموا ليها. عندك ابن حزم ظاهري وعامل كتاب اسمه ايه؟ الاحكام، 8 اجزاء في اصوله، لكن لما يجيه كتب المحلى كتب اول مجلد في عقيدته وفي اصوله تاني، هو كده، لان هو مش تبع مذهب. لكن لما يجي واحد حنبلي يكتب كتاب مثلا هيشرح مثلا زاد المستقنع ولا شيء، ما يكتب لكش في الاول ايه؟ اصولي. ليه؟ لان هو مش تبع اصول مذهب الحنبلي، تحكم لايه؟ للمذهب. لكن تلاقي واحد مثلا كاتب كتاب فقه، لا هو حنبلي ولا شافعي ولا حنفي ولا مالكي ولا ظاهري، طب انت مش تبع ايه؟ طب بتكتب بناء على اي اصول؟ واضح كده؟ لان دي بدأت ظاهرة خطأ تظهر في الفقه. طب انت كاتب على اي اصول؟ معرفش. طب احكمك لمين؟ معرفش. طب كتبت ما كتبتش ليه في اول كتابك اصولك اللي هتمشي عليها؟ ما كتبش. طب ينفع ادرس فروع بلا اصول؟ ما ينفعش، خطأ. الكتب اللي اشتهرت لبعض الناس اللي ماشيين بالترجيح بالقول الراجح ومش مبينين اصولهم ما ينفعش تدرس. انا ممكن اقتنع بكلامه لكن لما اعرف اصوله اخاف. معلش معايا، لما مثلا اعرف ان فلان ده لا ياخذ بقول الصحابه، ان قول الصحابه عنده مش حجه، لكن انا عندي في الاصول قول الصحابه حجه، ده نص الكتاب يطير. ممكن اعرف ان هو ما بياخدش في الحديث الحسن، ان هو لا يقوي الحديث الحسن بالشواهد، وتلاقي ادله انا عندي الحديث الحسن مقبول طالما ان عندي الحسن لغيره واخد بالك يتقوى والضعف مش شديد، انا اقبل الحديث الحسن واعتبره حكم، ابني عليه حكم، دليل لبناء حكم. هو ما بياخدش في الحديث الحسن، لازم الحديث يكون مثلا ده. في بعض الناس بترد الحديث الحسن لذاته كمان، ترد الحديث الحسن لذاته. فاذا الاحكام عندي احكام ايه؟ شرعيه منسوبه الى الشرع، يعني ماخوذه من ادله الشرع. واحنا لازم نحدد الادله اللي هنمشي عليها وتكون الادله اللي هي اصل اصولنا، واخد بالك؟ لازم نعرف الادله اللي هنمشي عليها اللي هي اصل اصول الفقه، اصل الفقه عندي اللي ناخد منها الاحكام. لازم نقول مثلا احنا هناخد بقول الصحابه ولا مش هناخد بقول الصحابه. السنه عندنا دليل ولا مش دليل؟ ما في ناس بترد سنة الأحد عموما، يعني يقول لك لا سنة الأحد مش هناخد بها أصل. فهم كده؟ يجي لازم إيه؟ أصول الفقه اللي هي الأحكام الشرعية، العلم الفقه في الاصطلاح العلم بالأحكام الشرعية. أيوة، الأحكام منسوبة إلى الشرع، يجي لازم أعرف أدلة الشرع ناخد من هذه الإيه الأحكام. هذه الأحكام الشرعية عملية، يعني خبأكم بيحط إيه؟ جنس وبتدي يطلع به فواصل، يطلع أمور غير مرادة في التعريف. فعرفنا إن العلم بالأحكام الشرعية طلع الأحكام العقلية الحسية الوضعية وخلاك العادية، مش كده ولا لا؟ فبيضيق الإيه الدائرة، خلاها منسوبة للإيه؟ معلش مش معايا؟ يجي لازم تكون منسوبة للشرع. وكمان اللي منسوب للشرع كتير، ففي مثلا أحكام علمية بيسموها احكام العلميه لعلم العقيده، بدا في التخصصات، يعني من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. التفقه في الدين ده يشمل كل علوم، علم العقيده، علم السلوك او التصوف او الاخلاق، التفسير، علم الفقه، علم كل دي علوم من يرد به خيرا يفقهه في كل امور الدين. لكن هم بدا التخصصات يقول لك لا احنا عندنا علم الفقه، علم العقيده، واخد بالك، علم علوم القران، علم التفسير، علم مصطلح الحديث، علم الأخلاق، فبدأوا عايزين يحددوا علم الفقه من وسط كل هذه العلوم، فقال لك العلم بالأحكام الشرعية كمان الإيه؟ العملية. فالعملية أخرج كل أنواع العلوم الشرعية اللي خارج الفقه، اللي هي مثلا مش العملية، يعني مرتبطة بعمل المكلف. انت بتتعبد الله عز وجل، بتصلي، بتصوم، بتحج، كل دي ايه؟ امور عمليه خاصه باعمالك. في امور علميه خاصه باعتقادك، اعتقاد بصفات الله عز وجل ووحدانيه الله عز وجل والايمان بالملائكه والرسل واليوم الاخر، دي مش خاصه بايه؟ بالعمليه، لا دي خاصه بالعلميه، بيسموها امور العقيده او علم الايه العلمي مش العملي، واضح كده؟ في امور التصوف والسلوك والاخلاق هذه لا تدرس في كتب الفقه، يعني في كتب الفقه ما يكتبلكش مثلا تحريم الغيبه والنميمه، واخد بالك، او تحريم الكذب، كتب الفقه ما يكتبوش كده. ابواب الفقه معروفه، ابواب الفقه معروفه، صلاه، صيام، حج، زكاه، عبادات، معاملات، جهاد، واحيانا دخلوا في النكاح، وفي حتى ابواب تختلف، هل مثلا النكاح يدخلوا في الفقه ولا ما يدخلوش في الفقه، واخد بالك، في ابواب كده، لكن في ابواب ما تدخلش في الفقه خالص. تدرس فيه كتب اسمها كتب الاداب، كتب السلوك، كتب الاخلاق، كتب التصوف، واضح كده؟ فدي خارج الايه؟ خارج الفقه، لانها مش عمليه، وان كان ليها جزء عمل، لكن ايه الفقه بيقيدوه بامور بحيث ان احنا نركز ايه اللي بندرسه. فاحنا في الفقه بندرس الامور اللي ثابته بالاحكام الشرعيه العمليه، والعمليه دي تكون مكتسبه من الادله التفصيليه، يعني مستنبطه عن طريق النظر والاستدلال. هو بيقول كده ليه؟ عشان في ما احنا اللي يعرف، خليك معايا، اللي يعرف الاحكام او عنده علم بالاحكام الشرعيه العمليه، مفروض كده عندك علم بالاحكام الشرعيه العمليه نسميك فقيه او نسميك عالم. طبعا هما بيصدروا التعريف بمعرفه الاحكام الشرعيه او العلم بالاحكام الشرعيه. فعندك علم او معرفه بالاحكام الشرعيه العمليه نقول عليك انت فقيه، صح ولا لا؟ مش مفروض كده؟ او انت عالم. طب ما في علم الله عز وجل مش مكتسب، ولا يسمى الله عز وجل فقيه. واضح كده اللي مش واضح؟ لان علم الله لازم لذاته، فلا يسمى فقيه، ما اكتسبوش. عشان كده حطوا قيد الايه؟ المكتسب، عشان يخرج علم الله عز وجل. طب علم الرسول، علم الرسول ده حاجات كتيره. في علم الرسول كان يجتهد وكان لا يقر على خطأ صلى الله عليه وسلم، كان يجتهد ولا يقر على خطأ. واضح كده؟ كان لازم ينزل الوحي بتصويبه زي أسرة بدر، واخد بالك؟ زي الأمور الكثيرة اللي اجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهنتكلم فيها. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم علم اجتهادي، وفي علم واخده من الوحي. العلم الاجتهادي ده هو اكتسب عن طريق النظر والاستدلال، عربي وعنده قواعد لغة، قواعد العربية والاستنباط وكل حاجة، يقدر، عنده ملكة الاستنباط صلى الله عليه وسلم، وأعظم المجتهدين فيجتهد. واضح كده؟ فده علم، العلم ده يسمى النبي صلى الله عليه وسلم فقيه أفقه الفقهاء صلى الله عليه وسلم، وعالم وهو معلم العلماء صلى الله عليه وسلم، بس في العلم اللي هو اللي إيه؟ المكتسب. لكن العلم اللي خده من الوحي جاهز ما نسميش علم فقهي، واخد بالك؟ واضح كده مش واضح؟ طيب مثلا المقلد، ما المقلد ده بيعرف المسألة لكن مش عارف جت منين. طب العالم جابها منين؟ ما يعرفش، مش عارف أصل النظرية ولا استنبطها ازاي ولا بتاع، فده أيضا ما يسميش فقيه. الملائكة عندهم علم اكتسبوه عن طريق الايه؟ النظر من اللوح المحفوظ، هذا علم أيضا ايه؟ مش مكتسب. يعني اكتساب الفقيه عنده حاجة اسمها القوة القريبة. الكلام صعب ولا ماشي؟ في الفقيه عنده حاجة اسمها القوة القريبة. يعني ايه القوة القريبة؟ المجتهد ده عنده ملكة الاستنباط، عنده آلة الاجتهاد، عنده شروط الاجتهاد متحققة فيه، هو يستطيع ان يستنبط وإن لم يستنبط مش لازم بقى الفقيه طول ما شغال ونايم وصح وجاي يجتهد ويحل مسائل، ها؟ لا، لكن هو عنده اذا عرض عليه مساله عن طريق اله الاجتهاد يقدر ايه؟ يستفرغ وسعه ويصل لحكم في هذه المساله. دي اسمها القوه الايه؟ القريبه. يعني يستطيع ان يصل الى المساله والا ما اجتهد بالفعل، عنده اله الاجتهاد. فالمقلد ما عندوش اله الاجتهاد، فلذلك بيحطوا قيد المكتسب. علشان كده الفقيه لازم يكون اكتسب الاحكام الشرعيه العمليه عن طريق النظر والاستدلال، عن طريق النظر في الأدلة الشرعية العامة، واخد بالك؟ بحيث انه يستطيع انه يستنبط هذا الايه؟ الحكم. ماشي كده؟ ليس عن طريق التقليد. وزي ما قلنا يخرج علم الله عز وجل، علم الملائكة، علم الرسول اكتسب عن طريق الوحي، علم المقلد، كل دول ما يدخلوش في حد الفقه. لازم يكون عن طريق الايه؟ المكتسبة، عن طريق النظر والاستدلال. من أدلتها التفصيلية. فهو بيكتسبها عن طريق النظر. واحنا الأفضل نقول ايه؟ العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة بأدلتها التفصيلية. ليه ما نقولش اكتسبها من الأدلة التفصيلية؟ هو مش هيكتسب من الأدلة التفصيلية الأحكام، ده هو هيكتسب الحكم بالدليل. عشان كده هو عالم، يعني عارف الحكم ودليله. هو ما اكتسبش الحكم من الأدلة التفصيلية، لا، الحكم لا يكتسب من الأدلة التفصيلية. معايا؟ ركزوا معايا يا جماعة. الحكم إنما يكتسب من الأدلة الإجمالية. هو القرآن والسنة كدليل إجمالي، هو ده انت بتطلع منها أحكام، تطلع منها. عشان كده القواعد الشرعية دي مكتسبة من القرآن ومن السنة ومن اللغة العربية ومن الإجماع. تلاقي مثلا قاعدة أصلها حديث، قاعدة أصلها آية، قاعدة أصلها قاعدة لغة عربية. فعن طريق القواعد النظر في الأدلة الإجمالية بيقدر يطلع الإيه؟ القواعد. فالفقيه، الفقيه يستطيع الوصول إلى الحكم الشرعي العملي عن طريق النظر والاستدلال في الأدلة الإجمالية، ولكنه ينظر في الإيه؟ في الأدلة التفصيلية. يتقول له مثلا حكم إقامة الصلاة، يقول لك عندي دليل تفصيلي، ربنا بيقول وأقيموا الصلاة، وعنده قاعدة إجمالية بتقول لي إن الأمر للوجوب إذا لم يصرفه صارف، ما فيش صارف، يجي إقامة الصلاة واجب، يجي اكتسب الحكم بالدليل التفصيلي من الدليل الإجمالي، يجي هو الفقيه عارف الحكم وعارف دليله التفصيلي، وعارف الفقيه وعارف الدليل الإجمالي اللي هو جد به القاعدة. يجي احنا نغير التعريف، بس هنغيره حاجتين. أولا مش نصدره بالعلم، لأن احنا بنتكلم على الفقه، الفقه نفسه هو الأحكام، فالفقه هو الأحكام مش العلم بالأحكام. العالم بالأحكام هو الفقيه، اللي عارف بالأحكام هو الفقيه أو المجتهد، واخد بالك؟ أنا لما أقول العلم بالأحكام يجي أنا بعرف الإيه؟ الفقيه، مش الفقه. لا، الفقه هو نفس الإيه؟ نفس الأحكام. واضح كده؟ يجي أنا زي ما بقول المردوف في التحبير إن الفقه هو الأحكام، وإن لم يوجد عالم أو عارف بها. الأحكام موجودة، عارفها اللي يعرفه، وما يعرفهاش ما يعرفهاش. يجي احنا نغير حتة الايه، هنحذف من اوله، وبعدين هذا التعريف يسير. طبعا هما فيه نظرين، نظرة دائما كده حتى في كل التعريفات تلاقي نظرة الاصولي ونظرة الدخيل عليه، يعني نظرة اهل العلم ونظرة الدخلاء عليه كل العلوم. تلاقي فيه عند في تعريفات المصطلح يقول لك تعريف اللي هم اهل المصطلح المحدثين، وتعريف الفقهاء، الفقهاء داخلين في كل حاجة. في الاصول يقول لك تعريف الاصولي وتعريف الفقيه، كل التعريفات كده. احنا نجي نختار، هم بيختاروا تعريف الايه؟ الفقيه، لان تعريف الفقيه معلوش لا يلتزم الفقيه بالحدود الايه؟ الحقيقيه ولا الرسميه ولا اللفظيه، ما بيتقيدش بقواعد اللي هي بتحكمه في التعريف، قواعد المنطق. فالفقيه ليس عليه لوم، يطلع حدود رسميه ناقصه او تمام يقدر يوصل لك المعلومه، لكن الاصولي عليه قواعد حتى في التعريف اللي يقول. ولذلك غالب العلماء يفروا من التعريفات على حدود الأصوليين لتعريفات الفقهاء كما فعل المؤلف. فإحنا الأمور بسيطة، إحنا لو حشنا كلمة العلم هيبقى مشينا على طريقة الايه؟ الأصوليين، لا على طريقة الفقهاء. المهم الكلام ده مش مشكلة قوي. إحنا هنقول إيه دلوقتي؟ هنعرف التعريف بتاع الفقه هو الأحكام الشرعية العملية المكتسبة بأدلتها التفصيلية، ماشي كده؟ فنحوش كلمة العلم ومن الأدلة دي، نخليها بأدلتها الايه؟ التفصيلية. الأصول الفقه والفقه. لا الفقه؟ لا الفقه. الأصول هو الأصول. احنا الأصول هنجيلها دلوقتي. يجي احنا عرفنا حاجتين دلوقتي. خلي بالك، عرفنا أصول يعني أسس أو أدلة. أسس ده في الايه؟ الأسس ده في ناحية المعنى. ومن ناحية الاصطلاح اللغة، من ناحية الاصطلاح اللي هو الدليل. لا، ما احنا قلنا هنا بمعنى الدليل. أصول الفقه عن أدلة الفقه أو دلائل الفقه. وعرفنا الفقه، معايا كده يا جماعة؟ الفقه هي الأحكام الشرعية العملية المكتسبة بأدلتها التفصيلية. ركب اتنين على بعض، ركب الاتنين على بعض. أيوة، يبقى الأسس والقواعد الأحكام الشرعية العملية المكتسبة بأدلتها التفصيلية. ده هو أصول الفقه كإيه؟ كلقب أو كعلم. اللي احنا نقول وقت التعريف، بس عايز افهمك. هو بعد ما بيعرفك الجزئين معايا يا شيخ عشان يجرب لك اصول الفقه، عشان يجرب لك معنى كلمه اصول الفقه، يعرف لك اصول لوحدها وفقه لوحدها، ويطلع لك بقى هو الوقت كلنا يعني ايه بدات تترسم صوره في ذهننا لعلم اصول الايه؟ اصول الفقه من خلال معرفه الايه؟ المركبين اللي مضاف والمضاف اليه. تعال بقى نعرفه كلقب. هو بيقول لك تعريفه كلقب القواعد. طبعا هتعرف ده في قصور، بس احنا نقوله ونقول تعريف الاولى منه. القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية من الادلة التفصيلية، ده تعريفه اللي قاله الشيخ. القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية. هو بدل ما نقول القواعد ما نقول أدلة الفقه إجمالية أعم من كلمة القواعد. أصل القواعد دي هي جزء من الأدلة. قواعد أصول الفقه أو علم الأشباه والنظائر ده جزء من الإيه من الأدلة، واخد بالك؟ لكن القرآن كدليل إجمالي ما اسموش قاعدة. القرآن كدليل إجمالي ده اسمه إيه؟ دليل. السنة كإجمالا اسمها دليل. قول الصحابي كدليل، ما اسمهاش قواعد. القواعد ديت أمر تاني، شق تاني في أصول الفقه. يجي عندنا أدلة إجمالية وعندنا إيه وأدلة لا وقواعد، فإحنا بنشمل الاتنين مع بعض بنقول إيه أدلة الفقه الإجمالية ومنها الإيه القواعد. بدل ما نخصها بالقواعد بس هنعمم الموضوع عشان نقول أدلة الفقه الإجمالية. يعني قصد أن القواعد هي أصول فقط لكن ليست فروع. كل ده أصول. لا القواعد الإجمالية برضو أصول. هو لما بينظر فروع يعني. لا الفروع الأدلة التفصيلية. تمام، عشان كده احنا ما نقولش هي القواعد خليها أدلة. يعني خليها أدلة أصل القواعد دي هناخد بعد كده. يعني احنا مندرس أصول فقه، يعني انت احنا درسنا قبل كده قواعد السعدي. قواعد السعدي دي عبارة عن ايه؟ قواعد هو ذاكرها 30 40 50 قاعدة هو ذاكرهم في كتابه، واخد بالك؟ القواعد دي الميسور لا يسقط بالمعصور، إذا تعارض حظر مبيح قدم الحظر على المبيح، الأصل في الكلام مش عارف الحقيقة، يعني إيه قواعد كده بيذكرها بحيث إنك أنت تستعملها عند الإيه عند الاستنباط. القواعد جزء من الفقه، الأدلة أشمل وتشمل القواعد. طيب بس إحنا نتكلم في الأصول على القواعد الإجمالية، وفي الفقه نتكلم على القواعد الإيه أنت اللي تقوله أيوة التفصيلية. يجي التفصيلية أو الجزئية دي شغلانة الإيه الفقيه. احنا هنا في الاصول نتكلم على القواعد الايه الاجماليه. يجي نقول هو ادله الفقه الاجماليه وطرق استفاده جزئياتها. يجي ادله الفقه، يجي احنا عايزين ايه ادله الكلام تطلع. اي ادله غير ادله الفقه تطلع برانا، ما في علم الكلام احنا مش تبعنا. الاجماليه تخرج التفصيليه او الجزئيه اللي هي مثلا ايه واخد لك. قلنا الادله اي حديث اي ايه اسمها دليل تفصيلي في مساله معينه. اي حديث ده دليل تفصيلي، اي ايه ده دليل تفصيلي بيفصل في مساله. لكن انا الاصول لما يتكلم على الادله الاجماليه يتكلم على القران كدليل انه ثبت بالتواتر، ادلته قطعيه الثبوت، ومنها ما هو ظن الثبوت وظن الدلالة أو قطع الدلالة. يتكلم على السنة كإيه؟ السنة دي قسمين، أحاد ومتواتر. المتواتر قطعي الثبوت وقد يكون ظني أو قطعي الدلالة، واضح كده؟ أدلة الأحاد ظنية الثبوت وقطعية الثبوت أو ظنية الدلالة أو ظنية الدلالة. معايا ولا مش معايا؟ فبيتكلم على مين اللي يقدم عند التعارض؟ لا القرآن يقدم على السنة. هو بيتكلم على القرآن والسنة كأدلة إيه؟ إجمالية، ملوش دعوة بالتفصيلية. واخد بالك؟ لما أقول أدلة الفقه الإجمالية تخرج إيه؟ أدلة الفقه تخرج أدلة الكلام وغيرها. ولما نقول أدلة الفقه الإجمالية تخرج الإيه؟ التفصيلية أو الجزئية اللي هي بتاعة الفقه. وطرق استفادة يعني المرجحات. إزاي بنرجح؟ المسالك اللي بيستخدمها الفقيه عشان يرجح. واخد بالك؟ زي مثلا مدرس الرياضه يقول لك دي تحل بنظريه كذا، لو قال نظريه غلط مش هيحل التمرين. فازاي يعرف كيف ما يرجح المسالك اللي بيسلكها عشان يحل المساله؟ معايا مش معايا؟ يقول مدرس الرياضه ليه مسالك عشان يحل الايه المساله، بيستخدم مرجحات، بيستخدم قوانين نظريات مسلمات عشان يحل الايه. هي ديت الايه طرق الاستفاده، كيف يستفيد حل الفقيه، كيف يستفيد حل المسألة التفصيلية أو الجزئية عن طريق طرق الاستفادة المرجحات. واخد بالك؟ إيه هو حل المستفيد؟ مين اللي بيستفيد بالأدلة الإجمالية ديت؟ الفقيه. حاله إيه بقى؟ هو يقول لك شروط اللي يستفيد، مش أي حد يستفيد. يعني مدرس الرياضة ليه شروط؟ هو أي حد عارف يحل تمارين نظريات؟ لا، لازم يكون مش عارف معاه بكالوريوس مش عارف ايه ودرس ايه وعمل ايه وخد شهاده ايه، لازم له شروط. الفقيه برضه له شروط، الفقيه ده له شروط. مين اللي يحطها؟ مين اللي ليه حق انه يتكلم ويستنبط اللي حاطط لك الشروط ديت؟ الاصولي. يقول اللي يستفيد من كلامي ده ويقدر يطبقه. عشان كده خلي بالكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله ايه؟ اجران. واذا اجتهد فاخطا فله ايه؟ ليه بجال. نفهم الحديث ده يحل لنا المشكله دي. خلي بالك المجتهد ده عنده آلة الاجتهاد، عنده القوة القريبة، شروط الاجتهاد متوفرة فيه اللي هنتكلم عنها. المجتهد ده ليه شروط كتيرة، وعنده علم بأدلة الأحكام وبالأصول وباللغة وبتحقيق الأحاديث واخد لك، عنده آلات الاجتهاد. إذا اجتهد هو عمل دخل في مجاله، ربنا أعطاه القدرة والعلماء شهدوا له بالاجتهاد. لو الحق لا يتعدد، يعني الحق عند الله عز وجل واحد، لو هو أصاب الحق يجي لي أجرين: أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. لو أخطأ لأجر الإيه؟ الاجتهاد، ومالوش أجر الإصابة. هو لم يتعدى، عشان كده من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. يعني إيه؟ يعني لو واحد قال لك أنا دكتور وهعمل لك العملية دي وهو لا يعرف عنه طب وراح موتك، يدفع ديتك. لكن لو واحد دكتور ومعروف انه دكتور بيعمل عمليات وموت تحت ايده، ها، ليس بضامن طالما انه لم يتعدى. ليه؟ من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. وكذلك الفقيه، من تعدى، ده بقى ده المساله، من تعدى على الفقه وليس بفقيه فهو وان اصاب فقد اخطا عليه وزر. ده كلام النووي في شرح مسلم، في شرح الحديث ده. يبقى اذا اجتهد الحاكم فأصاب فليه إيه؟ أجرون. إذا أخطأ لأجر. طب غير الحاكم اللي هو المجتهد اللي هو العالم اللي هو اللي في الشروط، اجتهد فأصاب فعليه وزر. تاني تاني عشان نفهم إيه يعني إيه حال المستفيد. الحاكم إذا اجتهد وأصاب لأجرين، إذا اجتهد وأخطأ ليه إيه؟ لأجر. من هو الحاكم؟ اللي هو العالم اللي في شروط الاجتهاد، اللي هو الفقيه. يعني كده نقول ما كسب غير علم حتى وان اصاب. ما هو بيقول لك ده كلام النووي. الكلام النووي بيقول لك ايه؟ يعني معنى الحديث ده ان غير الحاكم اذا اجتهد فاصاب فعليه اسم عليه وزر. ليه؟ قلت يا شيخ دلوقتي الفقيه، ايوه الفقيه بيستنبط من الاحكام الاجماليه. ايوه لا هو المفروض ما يستنبطش، هو المفروض يبقى جاي له مستنبط اساسا. وهو ايه؟ ما هو ايه بقى؟ خلي بالك احنا هو يجيله ايه اللي يجيله المستنبط؟ واخد بالك؟ يجيله الادله الاجماليه مستنبطه، واخد بالك؟ ويشغلها في الايه؟ في الادله التفصيليه، فيعرف الحكم بدليله التفصيلي. الادله جايه له جاهزه. ايوه بالظبط كده، ماشي. ما هو الادله جايه له ايه؟ جاهزه من الاصولي. هو مش هيعرفها، مش هيستنبطها، لكن هيطبقها على بقاله الاجتهاد، يطبقها على الادله التفصيليه يطلع حكم. وضع كده يطلعها على يستنبطها في الآن. لكن مين اللي يستنبط؟ الحاكم. اللي يستنبط ما الأصول يجتهد أو الفقيه. مين اللي يحدد شروط من يجتهد وليه الحق أنه هو يستنبط؟ الأصول. عشان كده احنا بنزود وحال المستفيد. يبقى الايه واخد لك الأدلة، أدلة الفقه الإجمالية وطرق استفادة جزئياتها وحال المستفيد. حال المستفيد ده اللي هو مين؟ اللي هو المجتهد. ايه شروطه؟ ايه شروط الاجتهاد؟ لتبحث في علم اصول الفقه اللي حددها الاصولي، اللي حدد من ايه؟ يجتهد ويستنبط. واضح كده؟ طيب اقول له تاني ادله الفقه الاجمالي، نكتب التعريف اللي هو الاولى من التعريف اللي هو ذكروه. ماشي. ادله الفقه الاجماليه وطرق استفاده جزئياتها وحال مستفيدها. ايوه التعريف اللي فوق ده هو اللي قاله في الكتاب، في قصور شويه واحنا عممناه بالتعريف الثاني ده. يعني هو ايه واخد بالك؟ هو بيقول القواعد اللي توصل بها الى استنباط الاحكام الشرعيه من الادله التفصيليه. ما قالش حال المستفيد، خصص بالقواعد بس، ما قالش ادله اجماليه تجي اشمل من القواعد. حال المستفيد بيقول لنا الشروط بتاعت المجتهد. طيب ايه بقى اهميه علم اصول الفقه؟ حاجه بقى سهله كده. هو بيقول هو قال اربع حاجات: أهمية. وخلق يعني حتى مش لازم تكتبه كل بالتفصيل. الكلام ده هي الطبع وتاخدوه يعني ما... بس برضو كتابها تنشط ذهنك. أهمية علم أصول الفقه قال أربع خمس أشياء في أهمية أصول الفقه هنقوله بنقول إيه نزاد عليهم شوية. ده احنا ما عرفناش كله غير اصول الفقه. ده كل ده احنا بنقول ايه تعريف. احنا بنعرف اصول الفقه. لا حاجه سهله ان شاء الله. ايه اهميه علم اصول الفقه؟ هو بيقول يساعد العالم المجتهد على استنباط الاحكام من الادله. مش لازم تكتبوا الكلام ده، الكلام ده موجود ده. يساعد العالم المجتهد على استنباط الاحكام من الادله. طبعا هو اللي بيساعده اللي ما بيساعدوش بيديله القواعد وال وكيفية الاستنباط وكل حاجة. بيساعد الدارس حتى لو مش واحد هيقرأ في الفقه يخليه يفهم دلالات الألفاظ، دلالات ألفاظ القرآن والسنة. طبعا لما هو زي هيبقى عارف من غير ما يدرس، هو ضروري ان هو لازم يكون دارس لا، ما هو لازم شروط الاجتهاد. ما خلي العلم دول الناس دول على قسمين، وفي بعض الناس بيقول على ثلاثة. الناس دول بيدرسوا في الدين على قسمين او على ثلاثة. في واحد لسه داخل في الجاهل، امي عامي، واخد بالك، ما عندوش اي آلة استنباط ولا اي حاجة خالص ولا حاجة. في واحد تاني في النص بدأ، يعني ايه اللي بيقسموه قسمين ده الجمهور، انه عالم ومتعلم، فان لم تكن الاول فكون الثاني. واخد بالك، عالم ومتعلم. العالم ده اللي عنده شروط الاجتهاد، المتعلم ده اللي ما تحققش فيه شروط الاجتهاد. في بعض الناس بيحطوا في النص منزلة اسمها منزلة طالب العلم أو القاصر، اللي هو عنده فهم يقدر يفهم زي معظم طلاب العلم. دخل في طالب العلم وقالته ما كملتش وما حصلوش شهادة بالاجتهاد بجمفتي، لكن عنده فهم لبعض الأدلة. فهم كده؟ هنا العلماء يتكلموا على ده. بعض الناس يقولك لا، هم قسمين بس، لا إما عالم لا متعلم، لا جاهل لا عالم، مفيش منزلة وسط. حاضر، ثواني بس، ثواني. مفيش منزلة ايه؟ مفيش منزلة وسط. كويس كده؟ الان اللي هو بيدرس في العلم ولسه منزلش، راحش لطلبة الايه؟ اللي هو عالم مشهود له بالعلم، ليه نظر؟ ليه نظر؟ لكن نظر قاصر، ما وصلش لمرحلة الايه؟ الاجتهاد. ليه فهم؟ ليه فهم بس فهم قاصر. هل ده يحق لانه يجتهد؟ لا، ما يحقش لانه يجتهد. لكن مثلا طالب علم يعمل ايه مثلا لما حد يسأله سؤال؟ ينقل له فتوى عالم، يقول مثلا مسألة زي دي بالضبط مش هنقيس، العالم الفلان افتى فيها بكذا، او يفتي نفسه. ما فيش مشكلة ان طالب العلم يفتي الايه؟ لنفسه. لكن ما يشتغلش مفتي، هو قاصر. متى يتنقل لمفتي؟ لما يشهد له العلماء، يبقى وصل لمرحلة الاجتهاد. واضح كده؟ فيبقى اذا الناس اللي شغالين بيقرأوا في الفقه، ها، هنقول هما مرحلتين او ثلاثة. لإلا فقيه عنده الملكة والاستنباط وآلة الاجتهاد، لإلا قاصر او في منزلة وسط بين الاثنين. ايه بقى اقول سؤالك انت؟ يعني احنا لما بيجي يساعد العالم المجتهد، يعني انا لما اجي اقول مثلا اهمية علم الرياضة، مثلا يساعد مدرس الرياضيات، هو اساسا عشان يوصل مدرس الرياضيات هو لازم مدرس العلم؟ لا، هو درس ايه؟ درس الناحية الجزئية اللي هي الأدلة التفصيلية، الأدلة الجزئية، نظره كله مع أدلة جزئية. لكن هو لازم يكون مدرس الرياضيات يكون اخترع نظرية؟ لا، ده العالم اللي بيخترع النظريات. فهمت كده؟ فأنا عندي اتنين، في عنده أصولي وفي عندي فقيه، عشان ما يخلطوش على بعض. لما أحيانا يتداخلوا في منزلة اسمها المجتهد المطلق. المجتهد المطلق ده عنده آلة الاجتهاد ويقدر ينظر في الفقه كل حاجة. ده في العالم الإسلامي أو على مدار 14 قرن قل ان يوجد. ده اللي هو يقول عليه النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يبعث على راس كل 100 عام من جد لها دينه. ده مجتهد مطلق لا يتقيد بمذهب، حتى ان بدا مثلا حنبلة بتاع، لكن زي الامام الشافعي يقول كان مجتهد مطلق الامام الشافعي، واخد بالك، جدد للامه دينها. وصل كده؟ اصول وفروع. فانا عندي مش كل الناس كده. في واحد عنده علم الاصول وعنده اصول الفقه وعنده ملكه الاستنباط، ده اكيد فقيه ويوشد ده بالعلم. لكن في واحد بينظر في الفقه حنبلي، جرى كتاب في الفقه الحنبلي، عرف أبواب الفقه كلها وبدأ يعرف، لكن ما عندوش كيف يرجح، ما عندوش ملكة الاستنباط، ما عندوش علم بتحقيق الأحاديث، ما عندوش علم بقواعد اللغة العربية اللي هي تقدر تخليه إيه يفهم المجمل والعام والخاص والمبين وخدلك والظاهر والمؤول والعام والمطلق والمقيد. ما عندوش لسه الحاجات دي, ما يعرفهاش, ما يعرفش ازاي العالم رجح. مش عارف مثلا ده مثلا حاضر ومبيح, من اللي يقدم؟ ما يعرفش ان الحاضر ومبيح احد وجوه الناسخ. ما العالم لما يعيه ان هو يحكم بالناسخ مش قادر يرجح بالادله, يقول لك حاضر ومبيح. مثلا مساله نقد الوضوء بالنوم فيها 8 اقوال العلماء والادله فيها متعارضه جدا. في واحد مش عارف يرجح, مش عارف يجمع, فيقول لك ايه, احنا هنقول بالنسخ بس انا ما عنديش دليل. فيبتدي يلجا لطرق ملتويه, يقول لك اذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح. هو مش عارف, مخه مش واصل ايه القاعده دي, ممكن يكون لقاها ومش عارف يطبقها. هي الحاضر والمبيح بيفترض ان الاصل في الاشياء ايه, الاباحه, الاصل الاباحه, وبعد كده جالها الحاضر. فهو قال بالنسخ, قال ان الاصل الاباحه وبعد كده جالها الحاضر جت نسخ. لان لو فرض ان الاصل الايه الحاضر بعد كده يجي مبيح بعد كده يجي حاضر ثاني جه في نسخ مرتين. فالقاعده دي فهمها وتطبيقها عايزه واحد يكون عنده ايه, فهم لادله الشريعه العامه. فهمت كده؟ ففي فقيه ما عندوش الايه, يعني مدرس رياضه مش عارف النظريات. ومش من شروط مدرس الرياضه ان يكون يخترع, ما يكونش اقليدس ولا فيثاغورس. فهمنا مش فهمني كده؟ يبقى اللي بينظر ده العالم المجتهد, هي القواعد دي قواعد استنباط. عشان يوصل العالم غير المجتهد لمرحلة الاجتهاد لازم يكون عارف قواعد الاستنباط دي, والعالم المجتهد هي اللي بتساعده في الاستنباط, اللي بيحل بها النظريات والتمارين. مش لازم يكون هو بقى اللي اخترع كل النظريات, لكن عنده إلمام بقواعد الايه الترجيح. قواعد الترجيح احيانا بيوصلوا لها 50 قاعدة, وعالم بيوصلوا لها 200 قاعدة في الترجيح, قواعد الترجيح. واخد بالك؟ فازاي يرجح؟ عنده لازم قواعد في ذهنه. جاوبت لك كده على السؤال ولا لسه برضه؟ طيب, يساعد الدارس واحد مش مجتهد لكن عايز يعرف ايه العام ايه الخاص, هيفهمها منين؟ من اصول الفقه. لما يدرس في باب اصول الفقه العام ويعرف تعريف العام, ويدرس الخاص, واذا تعرض العام والخاص يعمل ايه, او مطلق ومبين, وحالات بناء المطلق على المقيد والناس والمنسوخ, متى نبني المطلق على المقيد, متى نبني العام على الخاص, ايه الفرق بين العام الذي يريد به الخصوص والعام المنسوخ والعام المخصوص. مسائل دقيقه ومش هيفهمها الا لما واحد يخش. وكل ما تتغوط في هذا العلم كل ما تزداد بصيره, واخد بالك, في فهم دلالات نصوص القران والايه والسنه. القضاه حتى القاضي واللي بيدرس القانون حتى يساعده على تطبيق النصوص على الجزئيات. ما حتى في كلية الحقوق لازم يدرسوا ايه اصول فقه. مش جامد ولا حاجة, يعني امور بسيطة, لكن ما تأهلوش انه مجتهد ولا بتاع, واخد بالك, ولا ده قشور بيدرس بقى هم درسوا, واخد بالك, بتساعده برضه. الدارس بتديك ملكة لما تدرس اصول الفقه. بص لك كده, الملكة بتاعتك العقلية بقت سليمة على انك انت تناقش وترجح, وانت بتتدرب, مفروض انت بتتدرب ازاي تناقش وترجح, تعمل بحث توريه للشيخ العالم المجتهد الفقيه ده, تعمل بحث ويقول لك هنا يا خبيرك ما تعرفش تطبق القاعده دي, طبقت القاعده دي غلط, لا ده في قاعده ثانيه ضد القاعده دي, واخد بالك, يبتدي يناقشك في القواعد اللي انت رجحت بيها وكيف ايه طبقتها. يكون عندك الملكه الفقهيه, تعرف ان الشريعه سامحه واسعة تصلح لكل زمان ومكان. الأمور بأصول فقه ده أنت بتقدر تجيب. الشيخ هو مش المفروض الأول يبقى هو فقيه ويلتقي العالم؟ العالم ده واخد لك في 6 أنواع من العلماء, واخد لك, في عالم في مسألة أو في باب, في عالم في علم, في عالم في مذهب, في عالم مجتهد داخل مذهب, في عالم مجتهد مطلق. فالامور ما تتدخلش مع بعض, كل دول احنا تجاوز المطلق عليهم عالم. لكن لما نقول العالم بألف ولام كده ونطلق, يبقى المجتهد المطلق اللي هو عنده علم بالاصول وبالفقه بكل حاجه, واخد لك, عنده علم بكل الامور. لكن هو العالم دي احنا بنقولها كده, ممكن يكون عالم بباب معين, يعني ما يعرفش الا المواريث الفرائض بس, في عالم ما بيعرفش الا باب الطهاره بس, في عالم مثلا في مسألة في الطهارة ما عرفش غيرها. واخد بالك؟ المهم يعني كنا عايزين نطول شوية بس نختم لكم بالفوائد في علم أصول الفقه. انك انت ما خلاص ما احنا خلاص مش هنخلص حاجتين بس نخلص المسألة دي. بس غاية الأصول في الوصول إلى مراد الله والرسول. وعدوا له من الفوائد ما جل عن حساب كل القصد، منها بأنه الطريق الأقوم للإجتهاد فهداه يلزمه، الطريق الأقوم للإجتهاد، وأنه بان به الإسلام وحفظ القرآن والأحكام، وأنه يبين للمتبع طريقة المجتهد المتبع، وأنه يمنح للطلاب ملكة التفكير بالصواب، وأنه المبين للأحكام لكل ما استجد في الأيام حتى النوازل. هتلاقي واحد في نازلة حصلت ما فيش حكم جديد فيها، ما فيش حكم قديم، لكن العالم يجيب لها إيه؟ يجيب لها حكم. وأنه الضابط للفروع مع الأصول فيصل الجميع، وأنه لدارس المذاهب دليل كل قاصد وطالب، يكشف عنا الغمة نرى فوائد اختلاف الايه الأمة. ديت يعني ايه فوائده، فاضل بس كده الاستمداد، يعني كفاية كده ان شاء الله نكمل في المرة القادمة استمداد هذا العلم. قولوا قولي هذا وأستغفر لكم، جزاكم الله خيرا.